بن حميد يرقى درجات المنبر ويرفع الأذان الثانية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله الحمد لله تبارك ربنا وتعالى لا إله إلا هو قدر المقادير على الخلائق إدبارا وإقبالا وانتقالا وارتحالا أحمده سبحانه على ما أنعم وأشكره على ما والى كرما منه وجودا وإفضالا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة خالصة ذخرا لقائلها عاجلا وآجلا وحالا ومآلا وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله فتح به أعينا عميا وقلوبا غلفا وآذانا صما وهدى به ضلالا صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأزواجه أمهات المؤمنين وأصحابه الغر الميامين الصالحين أعمالا والصادقين أقوالا والتابعين ومن تبعهم بإحسان وسلم تكثيرا وسلم تسليما كثيرا مزيدا يتوالى. أما بعد، فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله، فاتقوا الله رحمكم الله. من عرف الدنيا لم يفرح فيها برخاء ولم يحزن فيها على بلاء، ومن تعاقب عليه الليل والنهار أرضياه، ومن وكل به الموت أفناه. العمر تنقصه الساعات والصحة تعرض لها الآفات، والعبد لا يستقبل يوما إلا بفراق آخر. وأعظم المصائب انقطاع الرجاء، فاستعدوا رحمكم الله ليوم ترجعون فيه إلى الله. فإنه لا ملجأ من الله إلا إليه. فلله در عيون ذرفت بعدما عرفت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. أيها المسلمون، حجاج بيت الله بشرية منهكة رغم ما توفر لها من وسائل الراحة، وشعوب تائهة رغم ما بين يديها من تقنيات الدلالات، ودول متناحرة رغم ما تملك من عوامل الالتقاء وأسباب الاجتماع. البشرية اليوم بحاجة ملحة ومدعوة بإلحاح وإشفاق إلى أن تسلك طريق المحبة والتراحم والتسامح. إن عالم اليوم يعاني من فقدان الرحمة في معظم تعاملاته ومسالكه وسياساته. العنف والقسوة والظلم سمات ظاهرة من سمات الحياة المعاصرة. أيها الإخوة في الله، ولئن كانت معضلة حقيقية ومشكلة ظاهرة عند كثير من أساطين السياسة ورجالات الاقتصاد وقادة الحروب وغيرهم في تشعبات الحياة ومساراتها، لئن كان معضلة عند هؤلاء أن يضبطوا تعاملاتهم بأطر أخلاقية وضوابط إنسانية، لكن ذلك والتاريخ خير شاهد لم يكن معضلة في ديننا ولا مشكلة في إسلامنا، بل إن جوهر ديننا وأصله وغايته وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فبما رحمة من الله لنت لهم، ورحمتي وسعت كل شيء. لقد تعامل ديننا مع كل الأحداث التي واجهته عبر التاريخ بطريقة فذة وقدوة مشرفة وسيرة حسنة ومسيرة طاهرة، أخرجت كنوزا هائلة من فنون التعامل وآداب العلاقات اعترف بها العدو قبل الصديق، حتى لا يخلو موقف ولا حدث ولا فعل ولا رد فعل من بروز هذه الفنون العالية والآداب الراقية، حتى في أمور الحرب والسياسة والتعامل مع الظالمين والفاسقين والمحاربين. ناهيكم بالتعامل مع النساء والولدان وسائر المدنيين. إخوتي في الله، ضيوف الرحمن، والحديث ذو شعب وذو شجون، ولكن هذا توقف عند الرحمة والعفو والتسامح في ديننا وتعاملنا في أحوال الحروب والعلاقات المتوترة والصراع المسلح. الرحمة رحمكم الله أساس سعادة الأمم واستقرار النفوس وأمان الدنيا، والرحمة في ديننا ليست محدودة بمكان أو زمان ولا بدين أو جنس، بل هي لكل العالمين منذ البعثة المحمدية إلى يوم الدين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. معاشر الإخوة، معاشر الحجيج، ليس بدعا أن يكون الحديث عن الرحمة يمر بالحديث عن الحرب، لأن من الرحمة ما يقتضي إيصال المنافع والمصالح إلى الخلق، وإن كرهتها نفوسهم وشقت عليها طباعهم فهذه من أعظم صور الرحمة، من أعظم صور الرحمة، كرحمة الأب بابنه حين يحمله على محامل العلم والأدب ولو لحق الابن مشقة، وكالرحمة بالمريض حين يسقى مر الدواء، وكذلك الحال حين تدعو الأسباب إلى حرب غير محبوبة، فهي تستبطن الرحمة من خلال أحكامها وآدابها وأخلاقيتها. نعم، لقد تجلت الرحمة في ديننا في ظروف الحرب والمعارك، فويلات الحروب لا تخفى ونتائجها هلكى وجرحى. وديننا ليس حافيا بالحروب ولا مرحبا بالصراع المسلح، بل إنه يدفع ذلك ويدرأه ما استطاع، فهو لا يدعو إلى الحرب وليس حريصا على المبادرة بها، بل قال: لا تتمنوا لقاء العدو وسألوا الله العافية. وإذا كان لفظ الحرب جاء في كتاب الله 6 مرات فإن لفظ السلم والسلام جاء 140 مرة. وعلى المتفكر تأمل النسبة بين الرقمين. ولا يقاتل في الإسلام إلا المقاتلة، وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم، وإن يريد أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. ويعلم الله والمؤمنون والمصرفون أن غزوات المسلمين وحروبهم وجهادهم غزوات وسرايا لم تكن طلبا للدنيا ولا جمعا لمال ولا رغب لم تكن طلبا لدنيا ولا جمعا لمال ولا رغبة في زعامة ولا توسعة لممالك، بل ذلك كله لهداية الناس وتحرير العباد من عبادة العباد واستعبادهم إلى عبادة الله رب العباد وحده، ورفع الظلم والانتصار للمظلومين، مقرونا ذلك بأعلى أساليب الرحمة والعفة والنبل والشرف. والتأريخ خير شاهد، والمقارنات مع الآخرين أعظم برهان. معاشر الأحبة حجاج بيت الله، وإذا كان قد شاع في هذه الأزمنة مصطلح القوة الناعمة، مصطلح القوة الناعمة، فإننا نقول بكل ثقة وقوة وإعجاب إن الحرب في الإسلام وآدابها وأحكامها هي القوة الناعمة. وفي إحصاء سريع، في عهد النبوة يتبين أن المدة الإجمالية للحروب هي 5 سنوات فقط من 23 سنة، ومجموع القتلى في كل هذه السنوات والغزوات لم يتجاوز 1,048 قتيلا، ليس فيهم مدني واحد، بل إن بعض الباحثين يقول إنهم لم يتجاوزوا 100. قارنوا ذلك بإحصائيات الحربين العالميتين الأخيرتين، ففي الأولى كان عدد القتلى 17 مليونا ما بين عسكري ومدني، وفي الثانية 60 مليونا والمجموع 77 مليونا في حربين فقط، أما ما بعد ذلك فقد لا يحصيه العادون. لماذا هذا الفرق؟ لأن ديننا لا يحب الحرب، بل يتجنبها قدر الإمكان ولا يدخلها إلا مضطرا، ولأن له فيها آدابا وشروطا وأخلاقا. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. لا يقاتلون إلا المقاتلة ولا يجهزون على مدبر. جهاد المسلمين فيه قوة، ولكن فيه رحمة وكرم وعفو وعفة وصفح، وعند قيام المعركة وحمي الوطيس يحرص الإسلام على عدم إطالة من المعركة، على عدم إطالة مدى المعركة وإنهاء الصراع المسلح سريعا. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق، فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. لقد قاتل المسلمون بالرحمة وانتصروا بالعفو وفازوا بعدم المعاملة بالمثل. تعليماتنا: لا تغدروا ولا تغلوا ولا تمثلوا ولا تقتلوا الشيوخ والولدان وأصحاب الصوامع ولا تقطعوا شجرا. معاشر الحجاج، معاشر المسلمين، وليزداد منكم العجب، فانظروا رحمة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعفوه وتسامحه وهو قدوتنا وأسوتنا، عفوه وتسامحه في من أذاه واعتدى عليه وظلمه. انظروها فيما جاء في خبر الصحيحين قام عربي على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالسيف وهو نائم تحت الشجرة، فقال: من يمنعك مني يا محمد؟ قال: الله عز وجل. فسقط السيف من يده، فأخذه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: من يمنعك مني؟ فقال الأعرابي: كن خير آخذ. فقال: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: لا، ولكني أعاهدك أن لا أقاتلك ولا أكون مع قوم يقاتلونك. فخلى سبيله فذهب إلى أصحابه فقال: جئتكم من عند خير الناس. ولما قيل له عليه الصلاة والسلام: ادع على المشركين، قال: إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة. وقيل له: ادع على ثقيف، فقال: اللهم اهد ثقيفا. فدعا لهم ولم يدع عليهم. رواه الترمذي. العدل درجة عظيمة، ولكن الرحمة والعفو درجات أعظم. وبعد عباد الله، فإن من أعظم مظاهر الرحمة والعفو والأدب الراقي أن نبينا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم لم يفضح أسماء المنافقين فضلا عن أن يقتلهم أو يعاقبهم. ومنهجه ما بال أقوام، وأسست دولة الإسلام على المحبة والرحمة والمؤاخاة والنصرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. نفعني الله وإياكم القرآن العظيم وبهدي محمد صلى الله عليه وسلم. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه. الكريم الرازق، الحمد لله الكريم الرازق، أحمده سبحانه وأشكره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء على دلائل وحدانيته ناطق، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبد الله ورسوله الأمين الصادق صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. آمنوا بربهم وصدقوا برسوله وقطعوا عن الأهواء العلائق والتابعين ومن تبعهم. مع الأسف فإن ثقافة العصر وسلبيات وسائل الإعلام من مظاهر القسوة والغلظة التي ليست من ديننا ولا من توجيهات نبينا في المعارك، ترى تمثيلا بجثث وقطعا للرؤوس بعد القتل. ويصاحب ذلك في بعض المظاهر قسوة وغلظة لها آثارها وانعكاسها على التربية والسلوك والمواقف واستقباد الأجيال لها، ولا سيما الأحداث وصغار الأحلام ومن لا. فمن أراد الرحمة فليرفق بالناس وليحسن إلى عباد الله، فإن رحمة الله قريب من المحسنين، ليشمل جميع أصناف الخلق وغيرهم، البر والفاجر والناطق والبهيم والوحوش والطير. ألا فاتقوا الله رحمكم الله. فشأن المؤمنين التواصي بالمرحمة، فإذا كان الصبر ملاك كبحها والنفوس فإن المرحمة ملاك صلاح العباد والبلاد. ثم كان من المحكم تنزيله فقال، وهو الصادق في قيله قولا كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا ونبينا محمد الحبيب عمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعن معهم بعفوك وجود أمورنا. واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك لما تحب وترضى، وخذ بنواصيهم وأراد وحدتنا واجتماعنا. اللهم بسوء اللهم فأشغله بنفسه، اللهم فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا الضعفاء. اللهم أغث أهلنا في سوريا، اللهم أغث أهلنا في سوريا، اللهم اكشف كربهم وعجل فرجهم والف بين قلوبهم. اللهم امدهم بمددك وايدهم هذا الرضع والشيوخ الركع. اللهم عليك بطغاة سوريا الظالمين. اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم وفقنا للتوبة والإنابة، وافتح لنا أبواب القبول والإجابة. اللهم تقبل طاعاتنا ودعاءنا، واصلح أعمالنا، وكفر عنا